بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: ومنها أي من القوادح الكسر، هو قادح على الصحيح لأنه نقد المعنى أي المعلل به بإلغاء بعضه كما قال وهو إسقاط وصف من العلة. الكسر هو القادح الثاني من قوادح العلة. قال: وهو قادح على الصحيح لأنه نقض المعنى، وفسره الشيخ المحلي أي المعنى المعلل به، المعنى المعلل به الذي هو العلة. يبقى الكسر قادح لأنه نقض للعلة، يبقى المعنى المعلل به هو العلة. قال: بإلغاء بعضه، يظهر لي ان احنا لو قدرنا بإلغاء بعضه، قدرناها اي بعد إلغاء بعضه يكون انسب، اي بعد إلغاء بعضه، هي بإلغاء بعضه، بس المعنى فيها ان هو ايه، بعد إلغاء بعضه. أي بعد إلغاء بعضه. وسيظهر من الأمثلة وجه هذا التقدير، كما قال: وهو إسقاط وصف من العلة. معنى الكسر العلة عندي مركبة من جزئين أو ثلاثة أجزاء، يعني الكسر هذا يعتمد على أو يتوجه إلى العلة المركبة، علة مركبة من جزئين أو من ثلاثة أجزاء، فأنا أعمد إلى أحد جزئي العلة فأقول هذا الجزء لا تأثير له فأكسر العلة، ألغي جزء من العلة، أقول هذا الجزء من العلة غير مؤثر، بدليل أن الحكم وجد بدونه، بدليل أن الحكم وجد بدونه، فهذا الجزء غير مؤثر فيحذف، فيبقى الجزء الباقي. إما أن تبدل مكان الجزء المحذوف جزء آخر فأقول لك هذه العلة بعد إبدال الجزء المحذوف بجزء آخر منقوضة. يعني إيه منقوضة؟ يعني وجدت ولم يوجد الحكم، وجدت ولم يوجد الإيه؟ الحكم. أو تقول أنا لا أبدل الجزء المحذوف بجزء آخر، أنا أعلل بما بقي، فأقول لك ما بقي بعد الحذف أيضا منقوض لأنه وجد ولم يوجد الحكم. يبقى حقيقة الكسر هذه العلة مركبة من جزئين، أعمل إلى الجزء الأول فأقول وجد الحكم بدونه، والجزء الثاني وجد هو بدون الحكم. تمام كده؟ الجزء الأول أنا أبين عدم تأثيره. لماذا النقد احنا خدناه قبل كده ان يوجد الوصف ولا يوجد الحكم. الجزء الاول انا لا اقول انه وجد ولم يوجد الحكم، بل اقول وجد الحكم بدونه، وجد الحكم بدونه، اذن هو غير مؤثر في وجود الحكم. يبقى الجزء الاول وجد الحكم بدونه، والجزء الثاني وجد هو ولم يوجد الحكم. يبقى احد الجزئين وجد الحكم بدونه، والجزء الآخر وجد ولم يوجد الحكم. فأن يوجد الوصف بدون الحكم هذا يسمى نقد، بس نقد بعد إيه؟ بعد إلغاء الجزء الأول، نقد للعلة بس بعد إلغاء الجزء الإيه؟ الجزء الأول. مفهوم هذا؟ طيب أنت تصورت الآن، يقول هو إسقاط وصف من العلة، أعمد إلى أحد أجزاء العلة، فماذا أصنع فيه؟ أسقطه، أي بأن يبين المعترض أنه أي هذا الجزء من العلة ملغى، طب كيف تبين أنه ملغا؟ قال بوجود الحكم عند انتفائه. الحكم موجود مع أن هذا الجزء منتفي، يبقى هذا الجزء لا تأثير له، هذا الجزء لا تأثير له. طيب هذا هو الكسر. قال ومقابل الصحيح، هو قال لي هو قادح مع الصحيح، يبقى مقابل الصحيح يقول إن ذلك أي إن الكسر غير قادح، يبقى الكسر قادح على الصحيح ومقابل الصحيح أنه ليس بقادح. طب لماذا هو قادح على الصحيح؟ قال لأنه نقد المعنى المعلل به، لأنه نقد المعنى المعلل به أي نقد العلة، نقد المعنى المعلل به بعد إلغاء بعضه، بعد إلغاء بعضه. وصرح الشيخ المحلي بيقول نحن في باب القوادح، نحن في باب الايه القوادح، فكان ممكن ان يقال، ممكن ان يقال الكسر وليس بحاجه الى ان يقول الكسر من القوادح لاننا في باب القوادح. طب لماذا صرح وقال الكسر وهو قادح؟ قال لي وصرح بقادح ليتعلق به الجار والمجرور، لو قوله على الصحيح ماشي، يبقى هو كان في غنية عن أن يقول قادح لأننا في باب القوادح، لكنه ذكره لكي يأتي بالإيه بالجر والإيه والمجرور، وهو قوله على الصحيح. وقوله إما مع إبداله، هو الآن يتكلم على أن هذا الكسر له صورتان. أنت تعمد إلى الجزء الأول من العلة مثلا وتقول هذا الجزء غير مؤثر بدليل أن الحكم وجد بدونه، فهذا الجزء ملغى. ماذا تصنع أنت في هذا الجزء؟ أنت كمستدل تقول نعم هذا الجزء ملغى وأنا أبدله بجزء إيه؟ بجزء آخر. فعندما تبدله بجزء آخر أنظر أنا كمعترض إلى ما بقي من العلة السابقة والجزء الجديد، هذه هي العلة الكاملة، ما بقي من العلة السابقة والجزء الجديد. أقول لك هذه العلة، ما بقي من العلة السابقة والجزء الجديد، هذه العلة منقوضة، أي توجد ولا يوجد الحكم، توجد ولا يوجد الحكم. قال إما مع إبداله، أي الإتيان ببدل الوصف، أي الإتيان ببدل الوصف المحذوف اللي هو جزء العلة، أي الإتيان بدل الوصف بغيره، أي الإتيان عندك بدل؟ بدل الوصف بغيره، أي الإتيان بدل الوصف، أي الإتيان بدل الوصف بغيره. هذه هي السورة الأولى. أو لا هذه هي السورة الثانية. أنت تقول الجزء الذي حذف وأنا لا أبدله بآخر، وإنما أعلل بما بقي من العلة الأولى. قال لي أولى، كلمة أولى هذه قال المعلوم من ذكر مقابله. لماذا نحن قدرنا، الشيخ المحلي بيقول لماذا قدرنا نحن في كلام الشيخ أولى؟ قال لأن هذا هو المعلوم من ذكر مقابله، إما مع الإبدال وإما، إذا قال إما مع الإبدال يبقى إما مع الإبدال وإما مع عدم الإبدال. الشيخ ابن السبكي قال إما مع الإبدال، فيكون إما مع الإبدال وإما مع عدم الإبدال. المعلوم من ذكر مقابله بيان لصورتي الكسر، هذا الذي قاله الشيخ بيان لصورتي الكسر مع الإبدال وبدون الإبدال، ويمثل للصورة الأولى اللي هي مع الإبدال، كما يقال في إثبات صلاة الخوف، في إثبات صلاة الخوف. معنى إثبات صلاة الخوف يعني أن هي فعلها أداء، أن صلاة الخوف تفعل أداء. أنت الآن تستدل على أن صلاة الخوف تفعل في وقتها وتصلى في وقتها، ما دليلك على أن صلاة الخوف تصلى في وقتها؟ فقال صلاة الخوف هي صلاة يجب قضاؤها لو لم تفعل في الوقت، فيجب أداؤها كالأمن. فيجب أداؤها، صلاة يجب قضاؤها لو لم تفعل فيجب أداؤها، كالصلاة في حال الأمن، فإن الصلاة فيه أي في الصلاة في الأمن كما يجب قضاؤها لو لم تفعل يجب أداؤها في حال الأمن. أنا طبعا أنا عندي مقيس ومقيس عليه، أو أصل وفرع. الأصل عندي هو الصلاة في الأمن، الصلاة في الأمن إذا لم تؤدى في الوقت تقضى بعد الوقت. طيب، وصلاة الخوف هي الفرع، وأنا أقيسها على الصلاة في الأمن، وعندي حكم أن صلاة الخوف يجب قضاؤها لو لم تفعل في الوقت، فيجب أن تفعل في الوقت أداء، فيجب أداؤها في الإيه في الوقت أداء. طيب، صلاة يجب قضاؤها لو لم تفعل، قال لي الفرع هو صلاة الخوف، والأصل لا الفرع هي صلاة الخوف، والأصل الصلاة في الأمن، ماشي، والعلة هي وجوب القضاء، العلة هي وجوب القضاء. طب الحكم الثابت بهذا القياس وجوب الأداء في الوقت، الحكم اللي هو فيجب أداؤه. هذا مفهوم؟ لكن أنا ليس الحكم فيه هو الذي نريد أن نتوصل إليه هو وجوب القضاء؟ لا، وجوب القضاء ثابت عندي، هو قال لي صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤه، هذا ثابت، فيجب أداؤها هذا الذي أريد أن أثبته. يبقى العلة، العلة صلاة الخوف فرع، صلاة الأمن أصل، وجوب القضاء هو العلة الجامعة، وجوب الأداء هو الحكم المراد إثباته. مفهوم هذا؟ طيب، قال فإن الصلاة في الأداء في الأمن كما يجب قضاؤها لو لم تفعل يجب أداؤها. فيعترض، يعترض المعترض على هذا بأن خصوص الصلاة ملغى، أنت تقيس الصلاة في الخوف على الصلاة في الإيه في الأمن، وتقول في صلاة الأمن يجب أداؤها، يجب أداؤها لوجوب قضائه، يجب أداؤها لعلة وجوب إيه، يجب أداؤها لعلة وجوب قضائه. فقلت لك هذه العلة ليست مختصة بالصلاة، فيعترض بأن خصوص الصلاة ملغى، ويبين الإلغاء بأن الحج واجب الأداء كالقضاء. أنت تقول صلاة الأمن يجب أداؤها لوجوب قضائها، فأقول لك الحج يجب أداؤه لوجوب قضائه، فإن الحج لو لم يفعل في هذه السنة يجب أن يفعل في السنة التي بعدها، لو لم يفعل أداء واجب إيه؟ واجب قضاء. فكذلك الصلاة في الأمن، أو كالصلاة في الأمن نقول الحج، يبقى هذا الأمر ليس مختص بالإيه؟ بالصلاة. فأمامك أحد، طب يبقى إذن ماذا فعلت أنت؟ بينت أن الحكم وهو وجوب الأداء لوجوب القضاء، بينت أن هذا الحكم وجد مع غير الصلاة، وجد مع الحج، وجد بدون الصلاة، يبقى الحكم وجد بدون الصلاة، يبقى خصوص الصلاة ملغا، لأن الحكم وجد بدونه بدليل أنه وجد في الحج بدون الإيه؟ بدون الصلاة. ويبين بأن الحج واجب الأداء كالقضاء، فليبدل. أمام المستدل أحد أمرين، إما أن يبدل أو لا يبدل. طيب، الاحتمال الأول، قال فليبدل خصوص الصلاة بالعبادة، أو فليبدل أو يبدل، كلام صحيح. فليبدل خصوص الصلاة بالعبادة. كان أقول لك نعم خصوص الصلاة غير معتبر، ولكن أنا أبدل الصلاة بلفظ العبادة فأقول صلاة الخوف عبادة يجب قضاؤها فيجب أداؤها كالعبادة في الأمن. ماشي؟ ليندفع الاعتراض، وكأنه قيل عبادة، كأنه قيل إيه. ثم ينقض هذا المقول، صارت العلة عندك مجموع أمرين، هي عبادة واجبة الأداء أو عبادة واجبة القضاء. ماشي؟ عبادة يجب قضاؤها لوجوب أدائها. مفهوم هذا؟ معذرة، عبادة يجب أداؤها لوجوب قضائها. ثم ينقض هذا المقول بصوم الحائض، فإنه عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها. ماذا عللته؟ أنت تقول صلاة الأمن عبادة يجب قضاؤها فيجب أداؤها، فأقول لك صوم الحائض عبادة يجب قضاؤها وبالرغم من ذلك لا يجب أداؤها. يعني وجد الوصف اللي هو وجوب القضاء ولم يوجد الحكم اللي هو وجوب الأداء. احنا اتفقنا في أول الأمر إن الأصل عندي صلاة الخوف، إن الفرع عندي صلاة الخوف، والأصل هي صلاة الأمن، ووجوب القضاء هو العلة، الأمر المشترك بين الأمرين. وجوب الأداء هذا الحكم الذي أنا أريد أن أثبته، فأقول لك صلاة صوم الحائض وجدت فيه العلة وهو وجوب القضاء ولم يوجد معه الحكم اللي هو وجوب الأداء. وكأنه قيل عبادة. ثم ينقض هذا المقول بصوم الحائض، فإنه عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها بل يحرم. هذا فيما يبدل. طيب، السورة الثانية من سور الكسر ما هي؟ انظر عثمان. العلة المركبة من وصفين، العلة المركبة من ايه؟ من وصفين او اكثر. انا في باب الكسر كقاضح اعمل الى الجزء الاول مثلا، فاقول هذا الوصف ملغى بدليل ان الحكم وجد بدونه. فاما انت ان تأتي بجزء اخر فأبين لك أن هذه العلة المركبة من ما بقي من العلة السابقة، والجزء الجديد أبين لك أن هذه العلة وجدت ولم يوجد الحكم فهي منقوضة في سورة كذا. السورة الثانية من سورة العكس اللي احنا نبدأ فيها الآن، أنا أعمد إلى الجزء الأول مثلا من العلة فأقول لك هذا الجزء ملغى بدليل أن الحكم وجد بدونه، فهذا الجزء يحذف، فتقول لي وأنا لا أبدله بآخر وعلل بما بقي. فأقول لك ما بقي من العلة، ما بقي من العلة وجد ولم يوجد الحكم، وإذا وجد الوصف بدون الحكم يكون إيه؟ يكون نقدا، يكون إيه؟ نقدا. الوصف موجود والحكم غير موجود. قال أو لا يبدل هذا الجزء، جزء العلة الذي بينت أنا أنه ملغى بدليل أن الحكم وجد بدونه، لا يبدل بغيره. أو لا يبدل خصوص الصلاة. إحنا المثال اللي قلنا إيه؟ صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها، هذه هي العلة. طب ايه الحكم المطلوب؟ فيجب اداؤها. طب فين الاصل؟ قال لي كالامن يجب قضاؤه فيجب اداؤه. يجب قضاؤه فيجب أداؤه. فأنا أستدل على وجوب الأداء بوجوب القضاء. قال طيب أو لا يبدل خصوص الصلاة فلا يبقى علة للمستدل إلا قوله يجب قضاؤها. احذف كده لفظ الصلاة تقول إيه؟ صلاة الخوف يجب قضاؤها فيجب أداؤها كالأمن. فأقول لك فيقال عليه وليس كل ما يجب قضاؤه يؤدى. ليس كل ما يجب قضاؤه يؤدى. دليله الحائط، فإنه يجب عليها صوم، فإنها يجب عليها قضاء الصوم دون أدائه. يبقى وجد الوصف اللي هو يجب قضاؤها ولم يوجد الحكم اللي هو يجب أداؤها. وقد عرف البيضاوي كالإمام الرازي الكسرة بعدم تأثير أحد جزئي العلة ونقد الآخر. هذا أيضا تعريف جيد وأوضح، ربما يكون أوضح من تعريف المصنف. ماشي، ما هو التعريف؟ قال لك والله هذه العلة مركبة من جزئين، أنا أعمل إلا الجزء الأول فأقوم بإسقاطه وإلغائه بأن أقول وجد الحكم بدونه، وأعمل إلى الجزء الآخر فأبين أنه منقوط بدليل أنه وجد ولم يوجد الحكم. ماشي، الجزء الأول لم يوجد ووجد الحكم، والجزء الثاني وجد ولم يوجد الحكم. طيب أنت فهمت كده؟ قال وهو منطبق على ما تقدم بصورتيه. ماشي، أنت الآن فهمت الكسر. تعال بقى نرجع للجملة الأولى. قال الكسر قادح على الصحيح لأنه نقد المعنى المعلل به، أي نقد العلة بإلغاء بعد إلغاء بعضه. من عندما ألغيت البعض ورد الإيه؟ لم يرد النقد قبل إلغاء البعض. عندما ألغيت البعض ورد النقد، إما على العلة بدون إبدال أو على العلة مع الإبدال. يبقى النقد ما ورد إلا بعد إلغاء البعض. يبقى بإلغاء بعضه الأظهر في تقديرية، أي بعد إلغاء بعضه. نعم، ليس هو يعرض الكسر مثلا، هو قادم على الصحيح لأنه نقد المعنى كيف نقد بإلغاء بعضه. نعم، هو نقد المعنى كيف بإلغاء بعضه. هو إلغاء البعض ليس نقد المعنى، هو النقد. ما هو النقد؟ مثلا كسر، كسر هو من القواعد الصحيحة. نعم، لأن نعرف الكسر، هو تعريف الكسر هو قال لك إسقاط وصف من العلة، عرفه بقوله هو إسقاط وصف من العلة، وعلل كونه قادحا بأنه نقد المعنى المعلل به، نقد العلة، هو نقد للعلة. وكيف ينقد بإلغاء بعض النقد؟ يحصل بإلغاء بعض الوصف. لا هو ما احنا الآن نتعامل مع الفاظ أصولية. النقد هو أن يوجد الوصف ولا يوجد الحكم. في العملية التي قمنا بها عندما ادعينا أن الوصف موجود والحكم غير موجود، هذا كان بعد إيه؟ بعد إلغاء جزء من العلة، سواء أبدلته بغيره أو لم تبدله. فالنقد اللي هو وجود الوصف بدون الحكم لا يرد على علتك إلا بعد كسر بعضها، إلا بعد كسر بعضها، إلا بعد إلغاء بعضها. أظن من معنى كلمة على ما أذكر أن ممكن تراجع هذه، أن ممكن تكون من معاني الباء أنها تأتي بمعنى بعد. ماشي، يعني بسواء المعنى على هذا يظهر جدا، يعني المعنى على هذا يظهر جدا. وبهذا الذي قلته، وبهذا التقدير الذي قلته، هذا التعليل يصلح تعريفا للكسر، نقد المعنى المعلل به بعد إلغاء بعضه. هتساوي كلمة الإمام الرازي عدم تأثير أحد جزئي العلة ونقد الإيه؟ ونقد الآخر. لأنه دمير يعود إلى الكسر. لأنه أي الكسر. نعم. إذن هو يبين بهذا الكسر ما هو الكسر. لا، هو يبين لماذا هو قادح. هو قادح على الصحيح بسبب أن الكسرة نقد العلة بعد إلغاء بعضه. ماشي. طب على هذا، على هذا، على هذا التقدير، على هذا التقدير، هذا الكلام المذكور يصلح تعريفا للنقد ويلتقي مع تعريف الإمام الرازي والبيضاوي. نقد المعنى المعلل به أي نقد العلة بعد إلغاء بعضه هتساوي عدم تأثير أحد جزئي العلة، وبهذا يحصل إلغاء البعض، ثم نقد الآخر. نقد الإيه؟ الآخر، نقد الجزء الآخر، وهو منطبق على ما تقدم بسورتيه. وعبر عنه ابن الحاجب كالآمدي بالنقد المكسور. طبعا في اختلاف بين العلماء في الاصطلاح. على كل، ما تسميه أنت كسرا وهو إسقاط بعض الأوصاف أو إلغاء بعض العلة ونقد البعض الآخر، هذا المعنى الذي تسميه أنت كسرا، الآمدي وابن الحاجب يسمونه النقد المكسور. النقد الإيه؟ المكسور، يعني النقد الموجه إلى جزء العلة بعد إلغاء الجزء الإيه؟ الجزء الأول، يعني النقد الموجه إلى ما بقي من العلة، أو النقد الموجه إلى العلة بعد إلغاء بعضها، هم يسمونه النقد الإيه؟ النقد المكسور. طيب، وعندهم لفظ الكسر مصطلح آخر لا علاقة له بهذا الباب. الكسر معنى له معنى آخر غير هذا المعنى، فهمت هذا؟ يبقى عندما أنا أريد أن أبحث هذا المبحث من كتاب ابن الحاجب أو الآمدي اللي ستجده بعنوان النقد المكسور، ما تسميه أنت كسرا في هذا الباب هم يسمونه النقد الإيه؟ المكسور. وعبر عن الكسر الذي ذكره ابن السبكي، عبر عنه ابن الحاجب كالآمدي بالنقد المكسور. طب لفظ الكسر عندهم، قال لا، ده لفظ الكسر عندهم مصطلح له معنى آخر. وعرف أي ابن الحاجب والآمدي الكسرة بوجود حكمة العلة بدون العلة والحكم. الكسر عندهم غير الكسر عندنا. الكسر عندهم عند ابن الحاجب وابن السبكي، الكسر عند ابن الحاجب والآمدي غير الكسر عندنا، لكن النقد المكسور عندهم هو عين الكسر عندنا. طيب الكسر عندكم معناه ايه؟ عند ابن الحاجب والآمدي قالوا هو وجود الحكمة بدون العلة والحكم. بدون العلة والحكم. أشرح هذا سهلا إن شاء الله. من يعمل الأعمال الشاقة في الحضر كالحمالين، ماشي، هؤلاء الحمالين المشقة موجودة، المشقة موجودة في الحمالين في الحضر، ولم توجد العلة التي هي السفر، ولم يوجد الحكم الذي هو الترخص، فوجدت المشقة في الحمالين ولم يوجد السفر الذي هو علة، ولم يوجد الترخص الذي هو حكم، فوجدت الحكمة ولم يوجد العلة ولم يوجد الحكم. سهل كده؟ هذا يسمى عند ابن الحاجب ايه؟ يسمى كسرا. ويعبر عنه بنقد المعنى أي الحكمة. برضك ما يسميه ابن الحاجب كسرا وهو أن توجد الحكمة بدون العلة والحكم، هذا الشيء الذي سماه ابن الحاجب كسرا يسمى أيضا بنقد المعنى، لأن المعنى إحنا نقول المعنى أو الحكمة بمعنى واحد، فهذا نقد للحكمة أو نقد للمعنى، بحيث وجد المعنى الذي هو المشقة ولم توجد العلة ولم يوجد الايه الحكم. احنا اتفقنا على شيء قبل ذلك، قلنا عندي حكم وهذا الحكم له علة وهذه العلة لها علة اللي هي علة العلة، علة العلة اللي هي الحكمة، العلة العلة التي هي الحكمة وجدت ولم يوجد ولم توجد العلة، يبقى هذا نقد. طيب وبالتالي إذا لم توجد العلة لم يوجد الحكم. والراجح أنه لا يقدح لأنه لم يرد على العلة. الراجح عند العلماء إن هو وجود الحكمة بدون وجود العلة والحكم لا يقدح. لماذا؟ لأن هذا النقد لم يوجه إلى العلة وإنما وجه إلى الإيه؟ إلى الحكمة. ونحن لا نعلل بالحكمة إنما نعلل بإيه؟ بالعلة. يبقى هذا القدح وهذا النقد توجه إلى الحكمة ونحن لا نعلل بها وإنما نعلل بالعلة، ولم يتوجه إليها هذا النقد. وقيل يقدح لاعتراضه المقصود، لاعتراضه الإيه؟ المقصود. معنى هذه العبارة أننا ما اعتبرنا السفر علة إلا لأنه مظنة المشقة، وقد ثبت عدم تأثير أو قد ثبت نقد المشقة. تعرفون هذا القول؟ بيقول إيه؟ وقيل يقدح لاعتراض المقصود. إحنا نريد أن نفهم بس هذا القول مرجوح، لكن إحنا نريد أن نفهم وجهة نظري. لماذا نقد المعنى أو نقد الحكمة يكون قادحا؟ قال والله أن نحن ما اعتبرنا السفر علة إلا لأجل اشتماله على المشقة، وقد ثبت لنا نقد المشقة. هذا معنى كلمة إيه؟ لاعتراضه المقصود. مثاله أن يقول الحنفي في العاصي بسفره مسافر. مسافر فيترخص كغير العاصي. المسافر الذي عصى بسفره مسافر، نعم متحقق في وصف السفر، فيترخص كغير العاصي لحكمة المشقة، فيعترض عليه بذي الحرفة الشاقة في الحضر كمن يحمل الأثقال ويضرب بالمعاول فإنه لا يترخص له. يبقى وجدت المشقة في الحمالين ولم يوجد الحكم ولم توجد العلة. طيب ومنها هنبدأ في القادح الثالث. القادح الأول هو النقد، القادح الثاني هو الكسر. واضح الكسر؟ نعم. القادح الثالث اسمه تخلف العكس. ومنها أي من القوادح العكس، قال الشيخ المحلي أي تخلفه. العكس مطلوب في العلة، يعني إحنا بنقول في العلة أن تكون علة مضطردة منعكسة، فالعكس أمر مطلوب في العلة، لكن الذي يضر في العلة ليس هو العكس إنما هو تخلف عدم وجود العكس. ماشي. فالشيخ السبكي يقول ومنها العكس بناء على معرفتنا أن العكس وصف من أوصاف العلة أو شيء مطلوب في العلة، فقال المحلي يقصد تخلف العكس. تخلف العكس هو الإيه؟ الذي يقدح. ومنها أي ومن القوادح العكس أي تخلفه، تخلف العكس كما سيأتي، وهو أي العكس انتفاء الحكم لانتفاء العلة. هذا ما يسمى بالاستخدام، استخدام الضمير. كيف هذا؟ هو الشيخ زكريا يعبر عنه بشبه شبه الاستخدام. على كل ومنها أي من القوادح تخلف العكس، وهو أنا لو أحمل الضمير على ظاهره، لو أحمل الضمير على ظاهره أقول وهو أي تخلف العكس. قال لي لا، هو ما أعاد الضمير إلى تخلف العكس، أعاد الضمير إلى العكس. فهذا هو وجه الإيه؟ وجه الاستبداء. من القوادح تخلف العكس وهو أي العكس، فأعاد الضمير، أعاد الضمير إلى غير المذكور أولا، أعاده إلى تخلف الذي ذكر أولا هو تخلف العكس، وهو أعاده إلى العكس. لكن الشيخ الماتن لم يقل التخلف. إيه؟ الماتن لم يقل التخلف. ما هو هو هو هو لم يذكر، لم يقل التخلف، لكن لابد أن يقدر. هو العكس ليس من القوادح، العكس أمر مطلوب في العلة، العلة لابد أن تكون مضطردة، لابد أن تكون منعكسة، وهو يذكر العكس في القوادح، فلابد أن يكون الكلام على حذف إيه؟ على حذف مضاف. أي ومنها أي تخلف العكس. ماشي؟ إذا كان هو مقدر الضمير أو لا يعود إلى المذكور، على كل المعنى واضح، المعنى واضح. الحاصل ايه؟ انت دلوقتي تقول ومنها العكس وهو انتفاء الحكم، تمام كده؟ المذكور هو تعريف العكس، والذي هو من القوادح ليس العكس وانما هو تخلف العكس. اذا فهمت هذا فهذا يكفي. ماشي؟ وهو أي العكس انتفاء الحكم لانتفاء العلة، كما نعبر عنه بقوله كلما انتفى الوصف انتفى الحكم، كلما انتفى الوصف انتفى الحكم، وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة. فإن ثبت مقابله وهو ثبوت الحكم لثبوت العلة أبدا المسمى بالطرد، فأبلغ في العكسية مما لم يثبت مقابله بأن ثبت الحكم مع انتفاء العلة في بعض الصور، لأن في الأول عكس لجميع الصور وفي الثاني لبعضها. الذي يفهم من هذه العبارة الحمد لله أن ما ينعكس أو لا ينعكس إلا ما يطرد. الشيء الذي ينعكس هو الشيء الذي يطرد. طيب أشرح هذه العبارة. لنفرض مثلا أن هذا الوصف مع الحكم، الوصف مع الحكم له 10 صور، وفي في جميع الصور العشرة، ماشي، خليها نصغر 5 صور. هذا الوصف مع الحكم لا تمسح، هذا الوصف مع الحكم له 5 صور، هذه الصورة الأولى، هذه الثانية، هذه الثالثة، هذه الرابعة، هذه الخامسة. في 5 صور كلما وجد الوصف وجد الحكم، كلما وجد الوصف وجد الحكم، كلما وجد الوصف وجد الحكم، كلما وجد الوصف وجد الحكم، كلما وجد الوصف وجد الحكم. في 5 صور هذا يسمى بإيه؟ الطرد. الطرد في جميع الإيه؟ في جميع الصور. قال لي هذا الوصف المضطرد مع الحكم في جميع الصور كلما ينتفي الوصف في هذه الصورة، إذا انتفى الوصف في هذه الصورة انتفى الحكم، وفي الصورة هذه الصورة كلما ينتفي الوصف ينتفي الحكم، وهكذا كلما ينتفي الوصف ينتفي الحكم، كلما ينتفي الوصف ينتفي الحكم، كلما ينتفي الوصف ينتفي الحكم. يبقى لما اطرد في الصور الخمسة انعكس في الصور الخمسة التي هي جميع الصور. دي معنى كلمة أبلغ في العكسية. يعني إذا اضطرد الوصف في جميع الصور فوجد الحكم بوجوده في جميع الصور فإنه ينعكس في جميع الصور، بمعنى أن الحكم ينتفي بانتفائه في جميع الصور. يبقى خلاصة العبارة، إذا اضطرد الوصف في جميع الصور يعني وجد الحكم بوجوده في جميع الصور، انعكس في جميع الصور أي انتفى الحكم بانتفائه في جميع الصور. هذا أمر واضح؟ طيب الصورة الثانية، قال لي هب أن هذا الوصف مع الحكم له خمسة صور اضطرد في ثلاثة منها، ماشي، ولم يضطرد في إيه؟ في اثنين. عندما ينعكس، هو اضطرد في ثلاثة، قال لي فينعكس في ثلاثة فقط، ماشي، ويبقى الصورتان التي لم يضطرد فيهما لم ينعكس فيهما. قال لي يبقى عندما اضطرد في بعض انعكس في بعض، وعندما اضطرد في كل انعكس في كل. هذه هي عبارة الشيخ، هذا مفهوم؟ لا يفهمه غيركم، يعني من نظر فيها هكذا لا يفهم مني شيء. هيقول الأطفال يلعبون. وهو أي العكس انتفاء الحكم لانتفاء العلة، فإن ثبت مقابله وهو ثبوت الحكم لثبوت العلة أبدا يعني في جميع الصور، عندي أبدا بعد العلة، هو ثبوت الحكم لثبوت العلة أبدا المسمى، ماشي، المسمى بالطرد. قال لي فأبلغ في العكسية مما لم يثبت مقابله بأن ثبت الحكم مع انتفاء العلة في بعض الصور، يعني تخلف الطرد في بعض الصور، بمعنى هذا أن الطرد هنا ليس في جميع الصور، وجد الحكم ووجد الوصف في بعض الصور ووجد الحكم، ماشي، وثبت الحكم مع انتفاء العلة في بعضها الايه الاخر. قال لانه في الاول لما اضطرد في الكل انعكس في الكل، قال لانه في الاول عكس للجميع وفي الثاني عكس لبعضها، وهو البعض الذي اضطرد منها، البعض الذي اضطرد من تلك الايه الصور. الى هنا مفهوم؟ قال لي وشاهده، شاهد العكس، يعني ايه شاهد العكس؟ يعني وجدنا، ويأتي في هذا الباب يقول ايه وشاهده من القرآن كذا، يعني شاهده من السنة كذا، يعني هذا الأمر استعمل في القرآن واستعمل في السنة. طب يقول لك شاهده، النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا العكس، ما هو العكس؟ قال لي انتفاء الحكم لانتفاء علته، والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا الأمر فنفى الحكم أو حكم بانتفاء الحكم لانتفاء علته. عندما قال له الرجل أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر، قال أرأيت إن وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قال نعم. يبقى العلة الوضع في الحرام والحكم وجود الوزر. قال لي طب لما انتفى الوصف، أرأيت إن وضعها في حلال؟ انتفى الوصف. قال لي فينتفي الحكم، فيكون عليه وزر تنتفي ويكون له أجر تثبت. يبقى انتفى الوصف، انتفى الحكم لانتفاء الايه الوصف. مش انت تعرف بهذا؟ تقول العكس هو انتفاء الحكم لانتفاء الوصف. النبي صلى الله عليه وسلم حكم بانتفاء الحكم لانتفاء الوصف عندما قال فإن وضعها في حلال فيكون له بها ايه أجر. وشاهده أي العكس، مش التخلف، شاهده الايه؟ العكس. شاهد العكس في صحة الاستدلال به أي بانتفاء العلة على انتفاء الحكم قوله صلى الله عليه وسلم لوعد أصحابه: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكأنهم قالوا نعم، فقال: فكذلك إذا وضعها. أنا أريدك أن تضع إيه؟ أرأيتم لو وضعها في حرام، هذه إيه؟ هذا الوصف. أكان عليه وزر؟ هذا إيه؟ حكم. فكأنهم قالوا نعم، فقال: فكذلك إذا وضعها في حلال. انتفى الوصف، انتفى الإيه؟ انتفى الوصف. كان له أجر، انتفى الحكم، انتفى حكم الوزر. ماشي، الصادق بثبوت الأجر. في جواب قولهم: أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر، أي الداعي إليه، الداعي إليه قوله في تعديد وجوه البر: وفي بضع أحدكم صدقة. هو يعني الأمر مفهومه، النبي قال في بضع أحدكم صدقة، بس الشيخ المحلي أتى بالحديث من آخره أو المصنف، يبقى وفي بضع أحدكم صدقة، فاستعجل الصحابة: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ فقال: أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قال: نعم، فكذلك إذا وضعها في حلال يكون له أجر. يعني كما قال الشيخ أنه إذا اضطرد في جميع الصور انعكس في جميع الصور، وإذا اضطرد في البعض فقط انعكس في ذلك البعض فقط. نعم، هو تابع للعكس. هذا ما فهمنا من عبارة الشيخ السابق. خلاص كده. تعريف العكس انطبق على الحديث، انتفى الحكم لانتفاء الوصف. قال الشيخ: استنتج النبي صلى الله عليه وسلم من ثبوت الحكم أي الوزر الوزر في الوطء الحرام، استنتج إن أو استنتج، هو طبعا عشان استنتج من ثبوت الحكم أي الوزر في الوطء الحرام، استنتج انتفاؤه في الوطء الحلال الصادق بحصول الأجر. انتفاء الوزر يصدق بإيه؟ بثبوت الإيه؟ الأجر. حيث عدل بوضع الشهوة عن الحرام إلى الحلال. قال: وهذا الاستنتاج يسمى قياس العكس. الآتي في الكتاب الخامس. إيه هو تعريف قياس العكس؟ كما أن تعريف العكس ينطبق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتعريف قياس العكس أيضا ينطبق على هذا الحديث. ما هو قياس العكس؟ ثبوت نقيض الحكم في محل لثبوت نقيض العلة فيه. ثبوت نقيض الحكم في محل لثبوت نقيض العلة فيه. قال لي: وضع الشهوة في الحرام نقيضه أو ضده وضع الشهوة في الحلال. قال: طيب، فيثبت لما ثبت ضد العلة، قال لي يثبت ضد الحكم. هناك يكون عليه وزر، قال لي هنا يكون له أجر. يبقى ثبوت نقيض أو ضد العلة في محل يجعلنا نثبت نقيض أو ضد الحكم في ذلك المحل. قال لي أيضا هذا ينطبق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من قال انتفى الوصف وانتفاء الحكم، أقول له هذا هو العكس. ومن قال ثبت نقيض الحكم لثبوت نقيض الوصف، أقول له هذا قياس العكس. وهو من الأدلة المختلف فيها، ويذكره الشيخ رحمه الله في الكتاب الخامس اللي هو الأدلة المختلف فيها. وبادر المصنف بإبادته هنا مع العكس، وإن كان المبحث في القدح بتخلفه. عايز يقول إيه؟ نحن في باب القوادح، والذي يعنينا في باب القوادح لا يعنينا في القوادح قياس العكس، لأنه محل الكتاب الخامس، ولا يعنينا العكس، لأن ده أمر مطلوب في العلة ونحن نتكلم في الأمور القادحة في العلة، فلا يعنينا من ذلك إلا تخلف العكس. فقال الشيخ رحمه الله استطرد ماشي بذكر العكس للمناسبة، واستدرد أيضا بذكر قياس الإيه؟ العكس. فهذا من باب الاستدراد، يعني تعريف العكس وتعريف قياس العكس له وجه مناسبة بتخلف العكس ماشي. بس هذا كله من جملة إيه؟ الاستطراد. الذي يعنينا من هذه الثلاثة هو تخلف العكس لأنه هو القادح. وإن كان المبحث في القدح بتخلف العكس، بتخلف أي بتخلف الإيه؟ العكس كما قال. وتخلفه أي العكس بأن يوجد الحكم بدون العلة قادح فيها عند مانع علتين بخلاف مجوزهما لجواز أن يكون وجود الحكم للعلة الأخرى. وهذا شرحناه قبل ذلك. أنت تمنع التعليل بعلتين، يبقى الحكم لا يثبت إلا بعلة واحدة. فإذا وجد تخلف العكس عكس النقد، النقد كنا نقول الوصف موجود والحكم غير الوصف موجود والحكم غير موجود، لا هنا نقول الحكم موجود، الحكم موجود بدون الايه؟ بدون الوصف. ما هو العكس؟ انتفاء الوصف، انتفاء الحكم لانتفاء الوصف، تمام كده؟ طيب الوصف انتفى والحكم موجود، يبقى تخلف الايه؟ العكس. انتفاء الحكم لانتفاء الوصف، قال لي انتفاء الحكم، لا الحكم لم ينتفي، ده ثابت الحكم، ثابت الحكم مع انتفاء الوصف، يبقى تخلف العكس. صح كده ولا لا؟ ثابت الحكم مع انتفاء الوصف، يبقى تخلف العكس، لان العكس هو ان ينتفي الحكم لانتفاء الوصف، لا هو مع انتفاء الوصف ثابت الحكم، يبقى تخلف الايه؟ العكس. الحكم موجود والوصف غيره موجود. قال لي أنا أمنع التعليل بعلتين، العلة عندي لا تكون إلا واحدة، فإذا وجد الحكم بدون هذا الوصف يبقى هذا الوصف لا يصلح أن يكون علة، هذا الحكم وجد بوصف آخر وبعلة أخرى، أما هذا الوصف فلا يصلح. طب عند من يجوز التعليل بعلتين؟ يقول لك الحكم وجد، الحكم إيه؟ وجد والوصف انتفى، وهذا لا يضر لأن هذا الوصف لما انتفى خلفه وصف إيه؟ آخر، وجد الحكم بوجوده. كنا مثلنا بهذا قبل ذلك، عندما تقول مثلا إيه؟ عندما تعلل بالكيل، فأقول لك مثلا في الجوز، مثلا في الجوز مثلا، فتقول أقول لك إيه؟ العلة الكيل، فتقول الجوز غير مكيل، فأقول لك هو وإن لم يكن مكيلا إلا أنه موزون ماشي، فانتفى وجد الحكم بدون الكيل، هذا لا يضر لذهاب الكيل وخلفه وصف آخر، ذهب الكيل وخلفه وصف آخر هو الوزن، وجد الحكم بوجوده. هذه شرحنا قبل ذلك، يبقى سهل الآن. يبقى من يجوز التعليل بعلتين تخلف العكس عنده ليس بقادح، يذهب الوصف ويخلفه آخر. من يمنع التعليل بعلتين؟ لا، تخلف العكس قادح، هذا الوصف الذي انتفى ولم ينتفي الحكم بانتفائه لا يصلح. طيب في احنا بنقول في تعريف العكس انتفاء الحكم لانتفاء الوصف، انتفاء الحكم لانتفاء الوصف. الشيخ هنا بيقول لي نعني بانتفاء الحكم ليس انتفاء الحكم في ذاته، قد يكون الحكم موجودا، وإنما نعني بانتفاء الحكم هو انتفاء العلم، انتفاء العلم بوجوده. لما الدليل عندي ليس موجدا للحكم، الدليل عندي معرف بالحكم، فلما انتفى الدليل انتفت معرفتي بالحكم. قد الحكم قد يكون موجودا وقد لا يكون موجودا، لكن علمي بوجوده هو الذي انتفى، يبقى نعني بانتفاء الحكم انتفاء العلم به. طيب أقول لك حاجة، ما الدليل على أن زيدا في الدار؟ تقول لا يوجد عندي دليل على وجوده في الدار. عدم وجود الدليل يثبت عدم معرفتك بوجوده في الدار، لكن لا يثبت أنه ليس موجود، يعني بمعنى أنه لم يعدمه، لم إيه يعدمه، ولكن يعني قد يكون موجود في الدار وأنا لا أعلم. فعدم الدليل، لما انتفى الدليل انتفى علمي بوجود زيد في الدار، وقد يكون زيد في الدار بالفعل لكن أنا لا أعلم. يبقى قد يكون الحكم موجودا، قد يكون، لكن علمي بوجوده هو المنتفي. فهمتم هذا؟ وهذا بناء على أن الدليل ليس موجدا للحكم. لو كان الدليل موجد للحكم، يعني يخلق الحكم، يبقى عندما ينتفي الدليل ينتفي الحكم، لأن الدليل على هذا المعنى هو الذي أوجد الحكم من العدم. فلما ينتفي الدليل ينتفي الحكم، الأمر ليس كذلك، الدليل معرف. يبقى الحكم موجود غاية ما هنالك أن الدليل يعرفنا بوجوده، فلما ينتفي الدليل تنتفي معرفتنا بالإيه؟ معرفتنا بالحكم. ونعني بانتفائه، أي انتفاء الحكم، في قولنا المتقدم انتفاء الحكم الانتفاء العلة، نعني انتفاء العلم أو الظن به، لا انتفاءه في نفسه، لا انتفاء الحكم في نفسه. كما قلت لك، إذا لم يوجد لك دليل على وجود زيد في الدار فأنت، فهذا يثبت ماذا؟ عدم الدليل يلزم منه عدم المعرفة بوجود زيد، لا يلزم منه عدم وجود زيد، إذ لا يلزم من عدم الدليل الذي من جملته العلة عدم المدلول. وأوضح بمثال، قال للقطع بأن الله تعالى لو لم يخلق جل وعلا العالم، لو لم يخلق العالم الدال على وجوده لم ينتفي وجوده، وإنما ينتفي العلم به. فهمتم هذا؟ والحمد لله أنا أوضحتها يعني. ومنها عدم التأثير، ومنها أي من القواعد عدم التأثير، أي أن الوصف لا مناسبة فيه للحكم. هو الآن يشرح ما هو عدم التأثير، تقول هذا الوصف لا مناسبة بينه وبين هذا الحكم. يبقى نعني بالتأثير المناسبة، ونعني بعدم التأثير عدم المناسبة بين الوصف وبين الحكم. ومن ثم أي ومن هنا، وهو نفي المناسبة فيه، أي من أجل ذلك يختص بقياس المعنى، ونعني بقياس المعنى اللي هو القياس، قياس العلة أو القياس اللي هو بنقول عليه قياس اللي هو في وصف مناسب، القياس المشتمل، قياس المعنى أي القياس المشتمل على الوصف المناسب، أي اختص بقياس المعنى لاشتماله على المناسب، لاشتماله على الوصف الايه المناسب، بخلاف غيره، بخلاف القياس المشتمل على غير الوصف المناسب كالشبه، كقياس الشبه فلا يتأتى فيه. طبعا انت درست الان معي مسالك العلة، فيبقى طيب نكمل هذا السطر ثم نرجع الى مسالك العلة. اختص بقياس المعنى الاشتمالي على المناسب بخلاف غيره كالشبه فلا يتأتى فيه، يعني فلا يتأتى فيه، يعني لا يستعمل في نقد الوصف غير المناسب، لا يستعمل في القدح فيه عدم التأثير. طيب مثلا أنا الآن أقيس قياس شبه، أو أنا من المسالك المعتبرة عند الطرد، فالوصف اللي أنا أعلل به وصف طردي، أنا أجيز ذلك، أو أنا وأنت نجيز ذلك. فعندما أنا أستعمل وصف طرد في القياس لا يجوز لك أن تعترض عليه بعدم تأثيره. فهمت هذا؟ لأن عدم التأثير إنما يتوجه إلى القياس المشتمل على الوصف المناسب. ماشي؟ قال لي طيب اختص بقياس المعنى وبالمستنبطة المختلف فيها. بالمستنبطة المختلف إيه؟ فلا يتأتى في المنصوصة والمستنبطة المجمع عليها. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. فعندما أنا أعلل وجوب الاستئذان أعلله بالنظر، لا يجوز لك أن تقول أمنع عدم مناسبته. أنت النبي هو الذي يقول من أجل النظر، يبقى لابد أن يكون الوصف مناسب. لا يجوز لك أن تقول ليس مناسبا، لست أنا الذي أعلل، النبي هو الذي يعلل، علة منصوصة. طب إذا أجمع أهل العلم مثلا، أنا أقول لا يقضي القاضي بين اثنين لأجل الغضب، والحديث فيه ذلك، والإجماع منعقد على ذلك. طيب الإجماع منعقد على أن الغضب المشوش للفكر هو العلة في المنع من القضاء، فتقول أمنع عدم تأثير الغضب. أقول لك هذا لا يرد، هذا الاعتراض لا يرد، لأن العلة مجمع عليها. العلة مجمع إيه؟ عليها. وما إذا انعقد الإجماع على التعليل بوصف، يبقى هذا الوصف مناسب بالإجماع. إذا ورد النص بالتعليل بوصف، يبقى هذا الوصف مناسب بالنص، فلا يجوز لك أن تعترض بعدم التأثير. لست أنا الذي يعلل حتى تعترض علي بعدم التأثير. الذي يعلل هو الشارع، وتعليل الشارع ثبت إما بالنص وإما بالإجماع. فالشارع عندما يعلل لا تقول لعلته التي علل بها علة غير مناسبة، هذا لا يمكن. فهمتم؟ قال طيب يبقى احنا اخذنا المسالك العشرة. المسالك العشرة قال لي عدم التأثير لا يرد على ما ثبت بالنص، ولا يرد على ما ثبت بالإجماع. طيب احنا في الاقتراء في الإيماء اشترطنا المناسبة، يبقى الوصف الذي ثبت بالإيماء وصف مناسب اللي ممكن يرد عليه عدم التأثير. ماشي؟ إذا جعلنا ما ثبت بالإيماء من قبيل العلم المستنبط. قال لي ما ثبت بالصبر والتقسيم، قال لي ما ثبت بالصبر والتقسيم المناسبة أيضا هي المعتبرة في الحذف، حذف الأوصاف وتعيين الباقي للعلية. قال لي ما ثبت بالصبر والتقسيم وصف مناسب يرد عليه عدم التأثير. قال لي ما ثبتت علته بالمناسبة تخريج المناط، قال لي برضك وصف مناسب يرد عليه عدم التأثير. تمام كده؟ قال لي بعد كده يأتي الشبه، قال لي الشبه ليس وصفا مناسبا بالذات، يبقى لا يرد عليه. الدوران لا يرد عليه. إلغاء الفارق لا يرد عليه. تنقيح المناط لا يرد، لأن تنقيح المناط أنا هو الاجتهاد في الحذف والتعيين عن طريق المناسبة. يبقى أنا عندي دلوقتي عدم التأثير لا يرد على النص ولا على الإجماع ولا على الدوران ولا على الدوران. نعم ليست فيه مناسبة. أنت تقول الشبه والدوران وإلغاء الفارق، هذه الخمسة ماشي لا يرد عليها إيه؟ لا يرد عليها عدم التأثير. يبقى النص والإجماع والدوران والشبه، النص والإجماع والشبه والدوران وإلغاء الفارق. احنا قلنا النص والإجماع لا يرد عليهم عدم التأثير، والشبه لعدم المناسبة لعدم الوصف المناسب لا يرد عليه، والدوران كذلك، وإلغاء الفارق كذلك. طيب في المقابل قال لي يرد على الإيماء والصبر والمناسبة وإيه تاني؟ وتنقيح المناط. وتنقيح الايه؟ المناط. احنا طبعا في نسينا الطرد. الطرد ايضا لا يرد عليه. الطرد أيضا لا يرد عليه. يبقى النص والإجماع والشبه والطرد والدوران وإلغاء الفارق، هذه الستة لا يرد عليها عدم تأثير، وإنما يرد على الإيماء والصبر والمناسبة وتلقيح المرض. طيب انت كده فهمت العبارة، اختص بقياس المعنى لاشتماله على المناسب، واحنا ذكرنا انه هو اربع حاجات بس، بخلاف غيره كالشبه فلا يتأتى فيه، واختص ايضا بالمستنبطة المختلف فيها فلا يتأتى في المنصوصة ولا المستنبطة المجمع عليها. قال لي لان ما ثبتت علاته بالنص او الاجماع فالذي يعلل هو الشارع، ولا ينبغي لك ان تقول في تعليل الشارع تعليل غير مناسب والوصف غير مناسب. وهو أربعة أقسام، وهو أي عدم التأثير أربعة أقسام: عدم التأثير في الوصف بكونه طرديا. أولا لابد ملاحظة الفرق بين الأقسام الأربعة، يحتاج إلى دقة، يحتاج إلى إيه؟ إلى دقة. بيقول لي عدم التأثير في الوصف، معنى ذلك أن هذا الوصف لا يصلح للتعليل مطلقا، لأنه وصف إيه؟ لأنه وصف طردي. أنا أقول، أنا أدعي أن هذا الوصف وصف طردي، وإذا كان هذا الوصف وصف طرديا يبقى لا تأثير له في شيء من الإيه؟ من الأحكام. يبقى هذا الوصف لا يعلل هذا الحكم ولا يعلل غيره، هو لا يصلح للتعليل جملة وتفصيلا. مش انت ذكرت هذه العلة مع الأصل، مع حكم الأصل؟ انت ذكرت حكم الأصل وذكرت معه هذه العلة، فأنا أقول لك هذه العلة لا تصلح لتعليل حكم الأصل ولا تصلح لغيره، هذا الوصف لا يصلح للعلية مطلقا، لا يعلل به حكم الأصل ولا يعلل به غيره. لماذا؟ بأن أثبت لك أن هذا الوصف وصفا طرديا، الشارع لم يعتبره في شيء من الأحكام. فهمت هذا؟ قال عدم التأثير في الوصف بكونه طرديا، كقول الحنفية في الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها كالمغرب. قال لي فعدم القصر في عدم تقديم الأذان طردي، لا مناسبة فيه ولا شبه، وعدم التقديم موجود فيما يقصر، وعدم التقديم موجود فيما يقصر. زي ايه؟ العشاء لا يقدم أذانها عليها، والظهر أيضا لا يقدم أذانها عليها. أنا أظن الذي يعني يقدم أذانه عليه الفجر والإيه ويقول إيه إيه والجمعة. ماشي، على كل العشاء لا يقدم أذانه عليه، فهي تقصر ويقدم أذانه عليه. ماشي. طيب خلينا كده نتأمل هذا المثال. بيقولون إيه؟ كقول الحنفية في الصبح صلاة لا تقصر، صحيح الصبح صلاة لا تقصر، فلا يقدم أذانها على وقتها كالمغرب. قال لي المغرب أصل والصبح فرع، المغرب أصل والصبح إيه؟ فرع. والعلة عدم قصر الصلاة، والحكم المراد إثباته عدم تقديم الأذان. ما هي العلاقة بين عدم القصر وعدم التقديم؟ ما هي المناسبة بين عدم القصر وعدم تقديم الأذان؟ لا مناسبة ولا شبه. ويضاف إلى ذلك إن عدم تقديم الأذان اللي هو الحكم موجود مع ما يقصر كالعشاء، يبقى عدم القصر، عدم القصر وصف طردي لا يعلل به، لا يعلل به مطلقا. لا تقديم الأذان في الصبح، عدم تقديم الأذان في الصبح، ولا عدم تقديم الصلاة الأذان في المغرب، ماشي، ولا يعلل بشيء. هذا الوصف لا يصلح للتعليل. مفهوم هذا؟ أنت بتقدح في ماذا؟ تقدح في الوصف نفسه. هذا الوصف لا يصلح أن يكون علة، هذا وصف طردي، هذا الوصف لم ينظر إليه الشارع ولم يعتبره بشيء من الأحكام، فهذا الوصف لا يعلل به، لا حكم الأصل ولا حكم الفرع، ولا يعلل به شيء. مفهوم هذا؟ قال وعدم التقديم موجود فيما يقصر كالعشاء، وحاصل هذا القسم طلب الدليل على علية الوصف. بمعنى أن أقول لك أنا أدعي، أنا كمعترض، هنا يظهر قوة المعترض، جانب يعني في جانب في درس النقد كنتم تقولون يعني الكلام كله يصب في مصلحة المستدل، هنا الكلام يصب في مصلحة المعترض. أنا أقول لك هكذا، أقول لك هذا الوصف وصف غير مؤثر، هذا الوصف وصف طرد، هذا الوصف لا يعلل به هذا الحكم ولا يعلل به غيره. أنا كمعترض أدعي هذا الادعاء، حاصل هذا الادعاء هو أنا أطالبك بالدليل على علية هذا الوصف. إذا كان كلامي خطأ وأن هذا الدليل وأن هذا الوصف يصلح للعلة، ما هو الدليل الذي يثبت عليته؟ ما هو الدليل الذي يثبت علية هذا الوصف؟ فهمت هذا الكلام؟ أنا أدعي أن هذا الوصف لا يصلح للتعليل، فأنت تعارضني وتقول بل يصلح للتعليل. إذن هات، أنت كمستدل من وصفتك أن تثبت العلة، هات الدليل الذي يثبت عليته. فهمت هذا؟ كذا المعنى واضح. أنا أدعي أن هذا الوصف لا يصلح للتعليل، أنا كمعترض أدعي هذا، فأنت كمستدل تقول بل هو يصلح للتعليل. طب ما الدليل على ذلك؟ هات الدليل الذي يدل على أنه علة. ويطلب الدليل حتى ينظر هل هو عدم التأثير يؤثر في هذا أم لا. لا، هو يعني الحاصل لو استطعت أنت كمستدل أن تأتي بدليل يثبت التأثير سقط اعتراضي. أنا أقول لك هذا الوصف لا يصلح للتعليل، أنت تقول بل يصلح، أقول لك ما الدليل على أنه يصلح؟ إذا استطعت أن تأتي بدليل يثبت تأثيره ويثبت مناسبته سقط اعتراضي، وإذا لم تستطع أن تأتي بالدليل انقطعته. مفهوم؟ طيب. قال والثاني عدم التأثير في الأصل. الفروق بين كل واحد واحد فرق دقيق جدا. في المرة الثانية أنا لا أدعي، أنا لا أدعي أن هذا الوصف لا يصلح للتعليل في شيء من الأحكام، غاية ما أدعي هذا الوصف يعتبره الشارع ومنظور إليه ويصلح للتعليل، لكنه خصوص هذا الوصف غير معتبر في حكم الأصل. أنا أقول البر اللي هو أصل، البر مطعوم، البر مطعوم، فالعلة أذكرها مع حكم الأصل، العلة أذكرها مع حكم الإيه؟ الأصل. فأقول لك هذا الوصف أنا لا أدعي أنه وصف طردي، بل هو وصف مناسب، لكن قد يكون مناسب في أحكام أخرى، لكن هذا الوصف مع الأصل غير مناسب. خصوصه غير مؤثر في حكم الأصلي، قد يكون مؤثرا في غيره لكن في حكم الأصلي هو غير إيه؟ مؤثر. ما الفرق بين هذا والذي قبله؟ العموم والخصوص. نعم، في الأول كنت أقول هذا الوصف لا يؤثر لا في حكم الأصل ولا في غيره، في الثاني أقول لا هو قد يكون مؤثرا في غيره لكنه في حكم الأصلي غير مؤثر. لذلك قال إيه؟ عدم، في الأول قال عدم التأثير في الوصف، في الثانية قال عدم التأثير في الإيه؟ في عدم تأثير الوصف في الأصل. عدم التأثير أي عدم تأثير الوصف في الإيه؟ في الأصل، بإبداء علة لحكمه، بإبداء علة أخرى غير الوصف المذكور لحكمه. ثانية واحدة، أنا أقول لك خصوص هذا الوصف غير معتبر في هذا الحكم، غير معتبر في هذا الحكم، خصوص هذا الوصف ليس مؤثرا في حكم الأصلي. طب حكم الأصلي ثبت بإيه؟ أقول لك ثبت بعلة أخرى. ما الدليل على أن هذا الوصف أو خصوص هذا الوصف لم يؤثر في حكم الأصلي؟ أن حكم الأصلي ثبت بعلة إيه؟ بعلة أخرى. قال بإبداء علة أخرى لحكمه، مثل أن يقال في بيع الغائب مبيع غير مرئي، مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء. فين الأصل وفين الفرع؟ الطير في الهواء، والفرع بيع الغائب، بيع الإيه؟ الغائب. العلة كونه غير مرئي، والحكم لا يصح، لا يصح. هذا الباب عندما يشرح أنت تحتاج إلى أن تعين في كل قياس أركان الإيه؟ أركان القياس. طيب أنت عللت ماذا؟ عللت عدم الصحة بعدم الترائي، بعدم الرؤية. عدم الصحة معلل بعدم الرؤية. طيب عدم الرؤية له تأثير، له تأثير في صحة البيع. عدم الرؤية له تأثير في صحة البيع، لكنه ليس له تأثير في هذا الأصل اللي هو الطير في الهواء. أنت لو بعتك شيئا لم تراه، أنا أحكم بأن هذا البيع غير صحيح لعدم الرؤية، يبقى عدم الرؤية مؤثر لكن له ليس مؤثرا في هذا الأصل. قال لي لأن الطير في الهواء لم يصح بيعه لا لعدم رؤيته بل للعجز عن تسليمه، فلو أنت تراه بعينك وتستطيع أن تعده عدا لا يصح البيع مع وجود الرؤية، لأن عدم الرؤية ليس هو الذي منع البيع أو منعت صحة البيع لأجله، بل منعت صحة البيع لأجل العجز عن تسليمه. فهمت هذا؟ يبقى عدم الرؤية مؤثر في البيع، نعم، لكنه ليس مؤثرا في الطير في الهواء، لأن الطير في الهواء عدم صحته للعجز عن تسليمه لا لعدم رؤيته. يقول المعترض لا أثر لكونه غير مرئي، ماشي، لا أثر لكونه إيه؟ غير مرئي في الأصل. إيه هو الأصل؟ الطير في الهواء، فإن العجز عن التسليم فيه كاف في عدم الصحة، كاف في عدم الصحة، وعدمها، عدمها دي تعود على إيه؟ موجود مع الرؤية. أنا أرى الطير في الهواء وأعده ومع ذلك لا يصح لعجز عليه عن تسليمه، وحاصله معارضة في الأصل بإبداء غير ما علل به بناء على جواز التعليل بعلتين. الحاصل في إيه؟ أنا عارضت هذه معارضة في الأصل، هذه معارضة في الإيه؟ معارضة في الأصل. الطير في الهواء هو الأصل، ربما كنا نبحث عن مثال عن المعارضة في الأصل ونحن نشرح قبل ذلك كانت تتعثر علينا الأمثلة. هذا مثال جيد للمعارضة في الأصل. الطير في الهواء، أنا كمستدل أدعي أنه عدم الصحة فيه معلل بعدم الرؤية، أنا كمستدل أدعي هذا، وأنت كمعترض تعارض وصفي بوصف آخر وتقول عدم صحة البيع في الطير في الهواء للعجز عن تسليمه، يبقى فيه هنا معارضة بين وصفي ووصفك. والله إذا كنت تجيز التعليل بعلتين يبقى ما المانع أن يمتنع أن عدم الصحة يكون معلل بعدم الرؤية ويكون معلل بالعجز عن التسليم؟ طب وإذا كنت تمنع ذلك وتقول العلة لا تكون إلا واحدة، اللي يبقى عدم الرؤية لا يصلح للعلة، لا يصلح للإيه؟ للعلة، بدليل أن عدم الصحة يثبت مع وجود الرؤية في الطير في الإيه؟ في الهواء. فهمت هذا؟ طيب على الأول على قول من يجيز، لو قلت له عدم الصحة ثابت مع وجود الرؤية، عدم الصحة ثابت يعني مع انتفاء علتك، فيقول إن انتفت علتي فهذا لا يضر لأنه قد خلفها وصف آخر وهو العجز عن التسليم. فهمتم هذا؟ طب الشيخ هنا الشيخ ابن السبكي رجح في تعليل بعلتين المنع، وبالتالي كل هذه المسائل مبنية على هذا القول، وأنا نبهت هناك إن هذه المسألة مسألة جيدة للغاية. والثالث عدم التأثير في الحكم، قال وهو أضرب ثلاثة، نحن نريد أن نفرق، وهذا التفريق بين الأقسام الثلاثة كان صعب للغاية. فهمني؟ يعني لو قلت لك عدم التأثير في الوصف في الأصل في الحكم، فرق بين عدم التأثير في الأصل، عدم التأثير في الوصف، عدم التأثير في الحكم. أنا أتكلم على معاناة أنا كنت أعانيها، يعني أنا أفهم الكلام ولكن لا أميز بين لماذا سمي الأول عدم التأثير في الوصف. طب أنا أفهم الكلام بس طب عدم التأثير في النوع الثاني لماذا سمي بعدم التأثير في الأصل؟ ما المقصود بالحكم في كلمة عدم التأثير في الحكم؟ أنا في ما أنا عدم التأثير لا يكون إلا في حكم، يعني الوصف إنما يؤثر فيه، يعني إيه معنى عدم التأثير في الحكم؟ طب ولا اللي كان قبله ما كانش تأثير في الحكم، كان تأثير في الحكم، فكان عندي إشكالية في إيه في فهم هذه المصطلحات. أنا بينت لك قلت لك عدم التأثير في الوصف بأن يكون هذا الوصف لا يصلح للتعليل في شيء، عدم التأثير في الأصل هذا الوصف قد يكون مؤثرا في غيره لكن في حكم الأصل هو غير مؤثر، كده ظهر المعنى. طب إيه عدم التأثير في الحكم؟ هو التأثير لا يكون إلا في حكم، الوصف لا يؤثر إلا في إيه؟ إلا في حكم. إيه بعد عدم التأثير في الحكم؟ قال لي المقصود بالحكم الأعم من أن يكون حكم أصل أو أن يكون حكم فرعي، بمعنى عدم أنا أدعي أن هذا في القسم السابق كنت أقول هذا الوصف ليس مؤثرا في حكم الأصل، هنا أقول هذا الوصف غير مؤثر في حكم الأصل وغير مؤثر في حكم الفرع. ظهر كده الفرق؟ هذا الوصف غير مؤثر لا في حكم الأصل ولا في حكم الفرع، كده المعاني ابتدت تظهر. قال وهو أضرب ثلاثة لأنه إما ألا يكون لذكره أي لذكر الوصف الذي اشتملت عليه علة فائدة كقولهم أي الخصوم الحنفية في المرتدين المتلفين ما لنا في دار الحرب حيث استدلوا على نفي الضمان عنهم في ذلك فقالوا مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان عليهم كالحربي المتلف ما لنا، ودار الحرب عندهم أي الخصوم طردي فلا فائدة لذكره إذ من أوجب الضمان من العلماء في إتلاف المرتد مال المسلم كالشافعية أوجابه وإن لم يكن الإتلاف في دار الحرب، وكذلك من نفاه منهم في ذلك كالحنفية نفاه وإن لم يكن الإتلاف في دار الحرب، أي سواء كان في دار الحرب أم في دار الإسلام في الشقين. والمناسب لقوله عندهم شق النفي كما اقتصر عليه غيره، وزاد هو شق الإثبات تقوية للاعتراض، وبدأ به لتقدمه على النفي. طيب، الوصف الذي ذكرته أنت هذا الوصف لا تأثير له لا في الأصل ولا لا في حكم الأصل ولا في حكم الفرع. هذا الوصف الذي ذكرته لا تأثير له لا في حكم الأصل ولا في حكم الفرع. هذا الوصف له أمثلة أو له أقسام ثلاثة. القسم الأول ألا يكون لذكره فائدة، ألا يكون لذكره إيه؟ فائدة، لا فائدة من ذكره أصلا، يعني ذكره وحذفه سواء. طب خليني أنا أشرح لهذا الأمر. هذا الوصف غير هذا الوصف غير مؤثر لا في الأصل ولا في الفرع، وليس لذكره أي فائدة. طيب النوع الثاني، هذا الوصف المذكور لا تأثير له لا في الأصل ولا في الفرع، ولكن في ذكره فائدة. هذه الفائدة غير ضرورية، غير إيه؟ ضرورية. طيب هذا النوع الثالث، هذا الوصف لا تأثير له لا في الأصل ولا في الفرع، وفي ذكره فائدة ضرورية. هذه هي الأقسام الثلاثة. قولوا مرة أخرى. هذا طبعا احنا بنتكلم في علة مركبة، فأنا أعمد إلى أحد الأجزاء وأقول لك هذا الجزء ماشي، أو هذا الوصف لا تأثير له لا في الأصل ولا في الفرع، وليس لذكره أي فائدة، لا فائدة ضرورية ولا فائدة غير ضرورية. الثاني لا تأثير له في الأصل ولا في الفرع، وفيه فائدة ضرورية. لا تأثير له في الأصل ولا في الفرع، وفيه فائدة غير ضرورية. هذه هي الأقسام الثلاثة. فقال مشركون، احنا عندنا دلوقتي المسألة عندنا مرتدون، مرتدون أتلفوا مال المسلمين في دار الحرب، مرتدون أتلفوا أموال المسلمين في دار الحرب. الشافعية يوجبون عليهم الضمان، الشافعية يوجبون عليهم الضمان. الحنفية لا يوجبون عليهم الضمان. طيب نحن الآن مع الحنفية، ما دليلكم على عدم وجوب الضمان على المرتدين الذين أتلفوا مالنا في دار الحرب؟ فقالوا في المرتدين المتلفين مالنا في دار الحرب، حيث استدلوا على نفي الضمان عنهم في ذلك، مشركون نعم أتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان عليهم كالحربي المتلف مالنا. يبقى هو قاسي المرتد على الحربي، والعلة مشركون أتلفوا مال المسلم أو أموال المسلمين في دار الإيه؟ الحرب. قلت له كلمة دار الحرب لا أثر لها لا في الأصل ولا في الفرع، لا أثر لها في الأصل ولا في الفرع. طب والدليل على عدم تأثيرها؟ قال لي والله انظر إلى مذهب الشافعية، يقول لك المرتد إذا أتلف مالنا وجب عليه الضمان سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام. طب والحنفي يقول لك المرتد إذا أتلف مالنا لا ضمان عليه سواء كان في دار حرب أو في دار إسلام. يبقى كلمة في دار الحرب لا تأثير لها في إثبات الضمان ولا في نفي الضمان. عند الشافعي من أثبت الضمان على المرتد يثبته، الشافعي يثبتونه في دار الحرب وفي دار الإسلام. يبقى كلمة دار الحرب لا أثر لها عند الشافعي. هو مرتد أتلف مال مسلم نعم يجب عليه الضمان. تقول كان في دار الحرب اللي هو إن كان في دار الحرب. هو في دار الإسلام، قال لي وإن كان في دار الإسلام. يبقى كلمة في دار الحرب غير معتبر عند الشافعي في وجوب الضمان، يجب الضمان سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام. طب والحنفي يقول لا يجب عليه الضمان لا في دار الحرب ولا في دار الإسلام. قال يبقى ذكر دار الحرب ماذا أفاد؟ لا فائدة في ذكره عند من أثبت الضمان، ولا فائدة في ذكره عند من إيه؟ من نفى الضمان. كذلك دار الإسلام إذا نعم، كذلك دار الإسلام أيضا يعني في هذا الموضوع. ما أنا قلت دار الحرب زمان كان في دار الحرب أو دار الإسلام، ما هو معنى إن هي من لا أثر لها إن الحكم ثابت في دار الحرب ودار الإسلام عند الشافعية، والضمان عندهم منفي عند الحنفية، منفي في دار الحرب وفي دار الإيه الإسلام. فأنا أقول للحنفي ذكرك دار الحرب لا فائدة منه، لا فائدة منه، لأن الضمان عندك يجب، أن الضمان عندك لا يجب على المرتد المتلف مالنا، لا يجب سواء كان في دار الحرب وسواء كان في دار الإسلام. يبقى كلمة دار الحرب لا معنى لها، كان يمكن أن تقول مشركون أتلفوا مالنا، يبقى العلة في عدم وجوب الضمان أنهم مشركون أتلفوا مالنا. طب الشافعي عندما يوجب الضمان يقول مشركون أتلفوا مالنا، لا يحتاج إلى أن يقول دار حرب. ولذلك لعله يكون الأمر هكا، لو أن المشركين استولوا على أموال المسلمين، لا تملك بالاستيلاء، يعني بالرغم من أن أموالنا في أيديهم لكن لا تزول ملكيتنا لهذه الأموال، ماشي؟ يعني ما زالت ملكيتنا، ما زالت هذه الأشياء في حكم الله عز وجل هي ملك للإيه؟ ملك للمسلمين. فأموال المسلمين لا تزول ملكيتها باستيلاء الكفار إيه؟ عليها. ولذلك لو أتلفوها في حكم الله يجب عليهم الضمان، لأن هي أموال مملوكة للمسلمين لم تزل عنها الملكية بالاستيلاء. طيب احنا كده نستطيع نفهم شيء، ان الحربي لو اتلف مالا للمسلم وجب عليه الضمان، وان المرتد اذا اتلف مالا للمسلم وجب عليه الضمان. يفهم هكذا؟ قلنا لا ضمان يعني. نعم قلنا لا ضمان يعني. عند الحنفي لا. نعم انا بتكلم عن الشافعية. طيب خلينا مع المثال، الشافعي يقول ضمان، هو الشافعي يوجب الضمان على المرتد، يوجب الضمان على المرتد او في دار الحرب. في المرتدين المتلفين ما لنا في دار الحرب حيث استدل عنه في الضمان عنه في ذلك، فكونوا مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان عليهم كالحربي المتلف ما لنا، ودار الحرب عندهم أي الخصوم ترضي، فلا فائدة لذكره، إذ من أوجب الضمان من العلماء في إتلاف المرتد مال المسلم كالشافعي أوجبه وإن لم يكن إتلافه في دار الحرب، وكذلك من نفاه منهم في ذلك كالحنفية نفاه وإن لم يكن الإتلاف في دار الحرب سواء كان في دار الحرب أم في دار الإسلام في الشقين. والمناسب لقوله عندهم شق النفي كما اقتصر عليه غيره، كان يقول إيه وكذلك من نفاه، وكذلك ايه من نفاه. خلي بالك من حاجه، هو طبعا انا بمثل ايه لأن كلمة دار الحرب لا تأثير لها، لا تأثير لها. قال لي لو أن الشيخ رحمه الله لم يأتي بمذهب الشافعية وأتى بمذهب الحنفية فقط، قال لي لاستقام له الكلام، لأنه لأن المثال المقصود هو هذا المثال عند الحنفية. يرى كده كقول الحنفية: مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان عليهم كالحربية، ودار الحرب عندهم أي خصوم طردي فلا فائدة لذكره. كان ممكن يحذف الجملة الجاية دي: إذ من نفاه، أي الحنفية ماشي، نفاه وإن لم يكن إتلاف في دار الحرب، سواء كان في دار الحرب أم في دار الإسلام. يبقى لو هو كمل المثال هكذا ما كانش محتاج أن يقول إذ من أثبته، إذ من إيه أثبته. يبقى غرض الشيخ يحصل بإيراد كلام الحنفية فقط، لم يكن بحاجة إلى أن يقول إذ من أثبته، لأن الكلام في المثال الذي ذكره الإيه الحنفية. لكن على كل هو زاد على غيره شق الإثبات: إذ من أثبته، أي الشافعية أثبته في الحالتين، ومن نفاه، نفاه في الحالتين. المناسب للمثال المذكور هو من نفاه في الحالة، من نفاه أن تبين أن النفي ثابت في الحالين ماشي. لكن على كل هو أراد أن يقوي ويقول لك أن هذا الوصف غير معتبر. من أثبته كالشافعية أثبته في الحالين، من أثبت الضمان أثبته في الحالين، ومن نفى الضمان نفاه في الحالين، دار الحرب دار الإسلام. يبقى كلمة دار الحرب عند الشافعية لا أثر لها، عند الحنفية لا أثر لها. بس تكلم مع الحنفية يبقى كان ممكن يقتصر على إذ من نفاه، نفاه في دار الحرب وفي دار الإسلام. لكن هو زاد إثبات الشافعية للضمان في الحالين ليبين أن هذا الوصف حتى على غير معتبر على لا عند الحنفية ولا عند غيرهم. وزاد هو شق الإثبات تقوية للاعتراض، وبدأ به لتقدمه على النفي. ويرجع الاعتراض في ذلك إلى القسم الأول، لأنه أي المعترض يطالب المستدر بتأثير كونه أي الإتلاف في دار الحرب، أو يكون له أي لذكر الوصف المشتمل عليه. دي النوع الثاني. في النوع الأول كنت تقول له هذا الوصف لا يصلح للعلية، فيقول لك بل يصلح للعلية، فتقول له هات الدليل الذي يدل على صحة ذلك. قال لي ما نحن هذا النوع الأول من عدم التأثير في الحكم يرجع إلى النوع إلى عدم التأثير في الوصف. أنا أقول لك، أنا أدعي لك، أدعي أن قولك في دار الحرب طردي لا أثر له، لا في إثبات ضمان ولا في نفي ضمان، لا أثر له في إثبات ضمان ولا في نفي ضمان، فتقول أنت بالمؤثر. أقول لك هات الدليل على تأثيره، هات الدليل على أنه يصلح للعلية. بس هناك كان الوصف مفرد، توجيه كأنه توجه إلى إيه؟ إلى الوصف كله، هنا توجه إلى جزء الوصف ماشي. معلش نتوقف هنا، نكمل في الغد إن شاء الله.